سمعت الشيخ بدأ أو اختار الأحاديث القولية الجامع الكبير للسيوطي وترك الفعلية، أليس كذلك؟ نعم. أنا ما اخترت أحاديث من كتاب، اخترت كتابا. نعم. أنا اخترت بشكل كبير. نعم. بظل زيادة مجال صغير. وهذا قسمان، قسم هو الأكبر من أقوال عليه السلام، قسم آخر هو في شمائله يتعلق بحركان باسم ثاني. هذا الذي قال نقطة في المسائل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.